الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن بين يدي رسالة أو كتاب من كتب أحد علوم اللغة، وهو علم البلاغة، وهو كتاب جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي. واخترنا هذا الكتاب لما فيه من حسن الترتيب واستيفاء، أو نقول استيعاب أكثر مباحث البلاغة مع سهولة العبارة، وكذلك حسن التعبير، ومع ذلك كله ما عرف به المؤلف من رسوخه في علوم العربية. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يثني على كتاباته، أي أحمد الهاشمي، في الإملاء وفي غيره، وله الكتاب المشهور المسمى بماذا؟ مفرد العلم في رسم القلم. وهكذا كان شيخنا عبد الله ابن صالح الفالح كذلك حفظه الله يشيد بالمؤلف، وأنه من نوادر عصره في معرفته بالعربية، يثني عليه وعلى محمد محي الدين عبد الحميد، محي الدين عبد الحميد، فإنهما من نوادر عصرهما. وكثير ممن جاء بعدهم ومعهم يحتاج إلى مؤلفاتهم، بل في الحقيقة الكثير من المؤلفات المتأخرة هي تعتمد على كتابات هذين الرجلين، خصوصا محي الدين عبد الحميد. فالحاصل لأجل ذلك وغيره كان اختيار هذا الكتاب. وهذا العلم كغيره من العلوم لم ينشأ دفعة واحدة، بل مر بمراحل حتى وصل إلى هذا الحد والمستوى الذي وصل إليه. وتعلمون أن اللغة العربية لغة سماع وأداء، ما كان فيها تدوين ولا كان فيها أحكام وقواعد، وإنما كانت تؤخذ بالسماع والأداء. فلما توسعت دولة الإسلام ودخل فيها من ليس منها، وكثر الأعاجم في العرب، وبدأ اللحن يظهر على ألسنة العرب فضلا عن غيرهم، بدأ يعتني أهل الإسلام بعلوم العربية بما يحافظ به أهل اللغة على لغتهم سماعا وأداء، لأن السماع تغير والأداء تغير، فلم يعد الجميع على سماع صحيح، بل صار من الناس من يتكلم بغير الفصيح، وصار من الناس من يؤدي بغير الفصيح، فاحتيج إلى الاعتناء بالقواعد لتجاوز ذاك الخطأ وذاك الخلل. فكان التأليف في علوم اللغة، علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة منه. فكان أول مراحل علم البلاغة هو النظر فيما وقع فيه من لحن مما ينافي الفصاحة والبيان، لأنه كما سيأتي إن شاء الله أن علم البلاغة يرجع إلى أمرين اثنين، يرجع إلى فصاحة وبيان اللفظ وفصاحة وبيان المعنى، فهو العلم الذي ينظر إلى اللفظ والمعنى من حيث قوته وظهوره ووضوحه وفصاحته. فلما صار العلماء يتتبعون ذلك، صاروا عند ذلك يتكلمون على الألفاظ المنافية للبيان، وعلى كذلك المعاني المنافية للبيان، إما بما لم يعبر به، وإما أنه لم يعبر به على هذا الوجه، وإما أنه كذلك وإن عبر به فيوجد ما هو أقوى منه، ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. طيب، نقرأ التمهيد، ولعلنا بالتمهيد نشير إلى بعض ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمهيد. قال: لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها. طيب، نقرأ من أوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر، وأنطقه في جوامع الكلم، فأعجز بلغاء ربيعة ومضر، وأنزل عليه الكتاب المفحم بتحديه مصاقع بلغاء الأعراب، وأتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب، ومنحه الأسلوب الحكيم في جوامع كلمه، وخص السعادة الأبدية لمقتفي آثاره وحكمه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، جواهر البلاغة الذين نظموا لآل البديع في عقود الإيجاز والإطناب. قال: ففهنا بعد اللكن بجواهر الإعراب، ونطقنا بميزان الذهب، وطرزنا سطور الطروس بجواهر الأدب، فصارت المفرد العلم في باب النسب. وبعد، وترون المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة حاول أن يجعل ما يريد الكلام عليه من موضوع الكتاب يدخله في هذه المقدمة، وهذا نوع من الحشو المنافي للبلاغة والبيان، لأنه فيه تكلف. فكما سيأتي معنا وكما قيل: العلم شيء والعمل شيء آخر، أو نقول: الشيء النظري شيء وتطبيقه شيء آخر. فإن اللحن قد يأتي بركة العبارة، وقد يأتي بتكلف رصها والإتيان بمعاني لا حاجة إليها، والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن هذه اللغة العربية لغة ربيعة ومبر، فذكر ذلك في المقدمة، وأراد أن يشير إلى فصاحة البدو والحضر فذكر ذلك في المقدمة، وهكذا كذلك أن الكتاب العزيز أنزل فيه معنى التحدي، يعني الإعجاز بالإتيان بمثله، وكل هذه معاني المراد منها الإشادة بهذه اللغة والفصاحة والبيان الذي فيها. ثم بدأ ينتقل إلى بعض مواضع هذا الكتاب ومواضيعه وبما أشار إليه من بعض المباحث، وقد ذكر عندكم في التعليق شيء من ذلك، الأسلوب الحكيم في جوامع كلمه وخص السعادة الأبدية لمقتفي آثاره وحكمه إلى آخره. ثم أشار في سياق ذلك إلى بعض مؤلفاته التي ألفها، جواهر البلاغة، ميزان الذهب، وكذلك جواهر الإعراب، والمفرد العلم، وهو يذكر ذلك في سياق مقدمته، فهي باعتبار تعتبر من سياق الكلام، وباعتبار آخر تعتبر تلميحا لبعض ما كتبه وألفه في علوم اللغة. وهذا عند بعض المتأخرين من البلاغيين من البلاغة والفصاحة ومن الأمر المستحسن، وأما هو عند المتقدمين فتكلف غير مستصاب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك بذكر مثال يبين هذا المعنى. وقوله في باب النسب يعني الإملاء، في الكلام على الإملاء. قال رحمه الله: وبعد، فإن العلوم أرفع المطالب وأنفع المآرب، وعلم البلاغة من بينها أجلها شأنا وأبينها تبيانا، إذ هو الكفيل بإيضاح حقائق التنزيل وإفصاح دقائق التأويل. يعني به يعرف اللفظ والمعنى فيعرف التفسير واللفظ المنزل. قال: وإظهار دلائل الإعجاز ورفع معالم الإيجاز. ومعنى دلائل الإيجاز يعني ما أريد بتلك العبارة المختصرة، رفع معالم الإيجاز في تلك العبارة المختصرة ببيان دلائل الإعجاز أنه له معنى كثير في عبارة قليلة وقصيرة. قال: والاشتغال بتدريس البيان بالمدارس الثانوية، كانت البواعث داعية إلى تأليف كتاب جواهر البلاغة جامعا للمهمات من القواعد والتطبيقات، وأسأل المولى جل شأنه أن ينفع بهذا الكتاب وهو الموفق للحق والصواب. طيب، هذه هي مقدمة المؤلف. قال: تمهيد. لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها. فعلم الصرف ينظر في مباني الكلمات، وعلم النحو ينظر في أحوال أواخر تلك الكلمات. قال: وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب، وهذه تتمة، أن هذا التركيب الذي هو يتكون من كلمات يعتني بصحة تركيبها علم الصرف وأواخرها، يعني حركات الأواخر، ويعتني به علم النحو، وهناك شيء ثالث وهو النظر في هذا التركيب أي في قوته وضعفه باعتبار كل كلمة وباعتبار ارتباط الكلمة بالأخرى وهي الجمل، وارتباط الجمل بعضها ببعض وهي القطع. فعلم البيان ينظر في تلك الألفاظ ومعانيها وتلك الجمل ومعانيها من حيث الفصاحة والبيان فيها. قال: وهو ثلاثة علوم. العلم الأول ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع ويسمى علم المعاني. يقول أن علم البلاغة يقوم على ثلاثة علوم، يعني ثلاثة أقسام، وسميت علوم ولم تسمى أقسام لأن كل قسم منها في الحقيقة يقوم في شيء يكاد يكون منفصل عن الآخر، فلهذا سمي علما كما سيأتي بيانه في موضعه وفي وقته إن شاء الله. وكما مر معنا قبل أن هذا العلم مر بمراحل، وكان أول ذلك كما سبق هو النظر في الألفاظ وقوتها، وليس فحسب بل والنظر إلى قوة الألفاظ وتناسقها، فالفصاحة تتعلق باللفظ وبالجملة وبكذلك تركيب هذا اللفظ مع هذه الجملة. فمثلا قد تكون الألفاظ قوية في نفسها لكن تركيبها على هذا النسق فيه تكلف فيضعف المعنى، إذا صارت قوية في نفسها ثم ركبت تركيبا فيه شيء من التكلف صارت ركيكة، وهذا ما يخطئ فيه الكثير من المتأخرين، وهو النظر إلى فصاحة وبيان الألفاظ أو الجمل دون النظر إلى المعنى الناتج من تراكب هذه الكلمات أو هذه الألفاظ في هذه الجمل أو هذه الجمل في تلك الكلمات، والتي هي القطع والجمل الطويلة أو الكبيرة، فصار من دأب المتأخرين السجع، الاعتناء بالسجع، يعني توافق أواخر الكلم في النثر واتفاق حرف الروي في الشعر، مع غض النظر عن قوة عبارة المعنى في ذلك. وأضرب مثالا لذلك لأجل أن نستشعر وأن نعلم كيف كان من تقدم من أهل العربية ينظرون إلى المعنيين جميعا. فكانوا ينظرون إلى وجوه تحسين الكلام وبلاغته من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فمثلا ذكر ابن قتيبة رحمه الله في كتاب الشعر والشعراء، وهو متوفى في 276 هجرية، أنه انتقد أبيات مشهورة لكثير عزة لها لفظ ومعناها فيما يرى ابن قتيبة فيه ضعف. قال في تلك الأبيات المشهورة: ولما قضينا من منن أو من منن كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حدب المهاوي رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح. قال: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا. قال: وباتت بأعناق المطي الأباطح. هذه الأبيات جمعت معنى فيه ما له ظاهر وما له باطن، يعني ترون أن الرجل يتغزل ويذكر علاقته بعشيقته، وفي نفس الوقت يذكر ذهاب الناس إلى الحج والطواف ونحو ذلك. وقوله: ولما قضينا من منا كل حاجة، يوهم من منا من محبوبته، ومن منا من منا البلد. ونحو ذلك استحسن بعض الأدباء هذا الأسلوب، ومنه ما رأينا في مقدمة المؤلف أن تدرج الكلمة التي ظاهرها ما وضعت له في الظاهر، والمقصود شيء باطن يعلمه المؤلف ويعلمه من يعرف المؤلف أو من يعرف المتكلم، يعني كالإلماح إلى شيء آخر بعيد. وهذا في نظر ابن قتيبة أنه ضعف. ثم نجد أن ابن قتيبة لا يوافق على ذلك، نجد من يخالفه كأبي هلال العسكري في كتاب الصناعتين، ذكر في كتاب الصناعتين أن ما ذكر ممن امتدح هذه الأبيات هو الصواب. ثم هكذا بعده الناس يتجادبون، ابن جني يوافق وهذا يخالف، عبد القاهر في أسرار البلاغة يخالف. فالشاهد من هذا أن تطبيق علم البيان وعلم البلاغة كما سيأتي إن شاء الله هو في الحقيقة أمر ليس بالسهل، وما عليه المتقدمون في هذا الباب هو عند التحقيق الصواب، لأن الكثير من الألفاظ التي يعتني بها المتأخر فيها شيء من التكلف يذهب قوة وفصاحة اللغة العربية التي كان عليها كلام المتقدمين. طيب، وسيأتي إن شاء الله. قال: العلم الأول ما يفترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع، ويسمى علم المعاني. ما يفترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم، يعني لا يذكر كلمة ويريد شيء آخر، وتحت هذا مباحث كثيرة، لأن علم المعاني علم بعدد الكلمات العربية. انظر كم الكلمات العربية، وكم اللفظ الواحد يطلق على معاني، ربما لفظ واحد يطلق على أكثر من 5-6 معاني، فهو باب واسع. وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات، يعني في الاعتناء بهذا النوع. ومن ذلك ما كتبه الجاحظ عمرو بن بحر أبو عثمان، وقد تعرض لبعض هذه المباحث في كتابه إعجاز القرآن وكتابه البيان والتبيين. وهكذا بعده ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء، وهكذا بعدهما المبرد في كتابه الكامل، وهكذا لا يزال الناس يتتابعون في التأليف والكتابة حتى كان هذا العلم كما سيأتي. قال: العلم الثاني ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد، ويسمى علم البيان. وهذا كما قلنا هذا من الباب الذي قد يخفى على كثير من المتأخرين، التعقيد المعنوي، لأن الكثير من المتأخرين ينظرون إلى الألفاظ ويقصرون النظر في المعاني. فهذا العلم علم البيان هو العلم الذي يخوض كما قال بالاحتراز عن التعقيد المعنوي، أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد. قد تأتي بكلمات واضحة لكن دمجها بهذه الجملة على هذا النسق يجعلها غير واضحة. فلو مثلنا مثلا الآن إذا قرأنا مقدمة المؤلف ونطقنا بميزان الذهب وطرزنا سطور الطروس بجواهر الأدب فصارت المفردة العلم في باب النسب، أنت إذا قرأت يعني تفهم بالجملة، تفهم بالجملة أنه يريد يثني على اللغة العربية ويذكر شيء من صفاتها. لكن إذا دققت في ترابط هذه الكلمات والجمل تجد أنها لا تعطي معنى واضحا بينا فصيحا، بل فيه شيء من التكلف في التركيب، وهكذا كذلك في التنسيق، وهذا كثير كذلك في النثر وفي الشعر الذي يقصد به المحسنات اللفظية وينسى أو يغفل أو يقصر في المعاني والمباحث المعنوية. ومن أول من كتب في ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى في 211 في كتابه مجاز القرآن، ويريد بمجاز القرآن ليس باب المجاز الذي سيأتي معنا عند البلاغيين المتأخرين، وإنما يريد ما يجوز من اللغة، ما يجوز من اللغة يعني اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى، ما يجوز من اللغة، فهو مما يتعلق بعلم البيان، سواء ما يجوز في اللفظ الواحد أي علم البيان يخوض فيما يجوز في اللفظ الواحد وما يؤدى به من معنى، مثلا العين تطلق على المبصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الجاسوس وتطلق على الذهب، أو كذلك ما يتعلق بتراكب الكلمة أو اللفظة مع الكلمات الأخرى. قال: العلم الثالث ما يراد به تحسين الكلام ويسمى علم البديع، فعلم البديع تابع لهما. ما يراد به تحسين الكلام، وسيأتي كيف يكون تحسين الكلام، فله مباحث. قال: فعلم البديع تابع لهما، إذ بهما يعرف التحسين الذاتي، وبه يعرف التحسين العرضي. وإذا تأملت تجد أن علم البديع في الحقيقة إما أن يرجع إلى علم المعاني، وإما أن يرجع إلى علم البيان. ولهذا نجد أن تقسيم البلاغة عند المتأخرين اشتهر بهذا التقسيم الثلاثي، وكان عند من تقدم كابن قتيبة، بل كما سيأتي حتى إلى ابن الأثير وهو من المتأخرين، كان يستحسن التقسيم الثنائي، وهو النظر إلى الألفاظ والنظر إلى المعاني، النظر إلى الألفاظ والنظر إلى المعاني. وممن كتب في هذا العلم الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز بن المتوكل، فقد قيل أنه استقصى ما في الشعر من المحسنات في كتابه البديع، فذكر فيه 17 نوعا من أنواع مباحث البديع، ذكر الاستعارة والكناية والتورية والسجع، وجاء بعده من عاصره وهو قدامة ابن جعفر الكاتب البغدادي، الأول توفى في 296 هجرية وهو عبد الله بن المعتز، فجاء بعده الكاتب البغدادي قدامة بن جعفر الذي توفي في 310 هجرية، فألف كتابه نقد قدامة، نقد فيه الشعراء، فزاد من تلك المحسنات، زاد 13 نوعا فصارت إلى 30 نوعا. ثم جاء بعدهما أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله صاحب كتاب الصناعتين، يعني علم النثر، صناعة النثر وصناعة النظم، في كتابه المشهور الصناعتين، وذكر مباحث أخرى، وهو المتوفى في 395 هجرية. على أن العسكري كذلك ممن مال إلى التقسيم الثنائي. ثم هكذا تتابع الناس في التأليف، فجاء الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن المتوفى في 471، فجمع كما قيل بين العلم والعمل، يعني التطبيق بين الأشياء النظرية والأشياء العملية التطبيقية، في كتابه أسرار البلاغة وكتابه الآخر دلائل الإعجاز. وهكذا جاء بعدهم أبو يعقوب يوسف السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم المتوفى في 626 هجرية، وكان من أحسن من جمع هذا العلم من جهة الترتيب والتبويب، إلا أنه كما قيل عكر هذا المؤلف بعلم المنطق والفلسفة، فكان واسع النظر فيهما في علم المنطق والفلسفة. ثم جاء معه قرينه أبو الفتح نصر بن محمد الموصل الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري المشهور المتوفى في 637 هجرية، فألف مجموعة من المؤلفات، وقد كان كتابه المثل السائر فيه ما ذكر في كتاب السكاكي مفتاح العلوم وزيادة، وهو كما قلنا اعتمد التقسيم الثنائي، أي النظر إلى المباحث اللفظية والمعنوية. ثم بعد ذلك جاءت الكتب التي تعتني بالاقتصار والاختصار، أو الشروح والحواشي أو الجمع، ومن أحسن ذلك كتاب القزويني شرح الإيضاح، محمد بن عبد الرحمن القزويني شرح الإيضاح المتوفى في 739 هجرية، فقد جمع فيه خلاصة ما في كتاب المفتاح وكتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وسر الفصاحة، وهي كتب تعتبر من محاسن كتب من ألف في البلاغة في تلك العصور، ولا يزال هذا الكتاب عمدة الكثير من المتأخرين، أي كتاب القزويني المذكور، ثم بعد ذلك تتابعت المؤلفات بعدد لا يحصى من كتب المتأخرين. طيب، قال رحمه الله تعالى: والكلام باعتباره المعاني البيان يقال إنه فصيح من حيث اللفظ، لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى، وبليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين. يعني يقول: والكلام باعتباره المعاني، والبيان أو البيان، يعني إذا تريد أن تعبر الآن، إذا كان اللفظ فيه فصاحة فماذا تقول فيه؟ فتقول: هذا لفظ فصيح، هذا لفظ فصيح. ما تقول هذا كلام فصيح، هذا لفظ فصيح، لكن هذا كلام بليغ. فالكلام البليغ في حق اللفظ والمعنى من تركيب هذا اللفظ مع غيره، لأن اللفظ وحده قد يكون فصيحا، لكن وضعه مع غيره لا يعد فصيحا، لا يعد فصيحا. وهذه الفصاحة درجات في الحقيقة. مثلا لو قال رجل: من أبوك؟ من أبوك؟ هذا باعتبار كل لفظ فصيح، وباعتبار كذلك ترتيب هذه الكلمة هو كذلك بليغ، لكن ليس هو بلغ مرتبة في البلاغة. فإذا نطق من لا ينطق العربية أحاد هذه الكلمات فيها لحن، فأولا اللفظ ليس فصيح، فإذا زاد أن قدم وأخر على خلاف التركيب الصحيح لهذا السؤال، فهنا كذلك يعد هذا الكلام ليس بفصيح. فإذا كان هذا مع من في لفظه عجمة، ومع من في تركيبه للكلام عجمة، فهو كذلك في حق المتكلمين بالعربية يتفاوت في البلاغة. ثم قال: وأما باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ، لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام لا غير، يعني خرج البديع من القسمة، لأن البديع كما قلنا حقيقة يرجع إما إلى اللفظ وإما إلى ماذا؟ إلى المعنى، ولهذا ليس له نصيب في القسمة. قال: إذا تقرر ذلك وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشروع فيه معرفة معنى الفصاحة والبلاغة، لأنهما محوره وإليهما مرجع أبحاثه. والفصل القادم سيجعله إن شاء الله في الكلام على الفصاحة والبلاغة. قال: فهما الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب، المتكلم بما يتكلم والكاتب بما يكتب، والضالة التي ينشدانها، كل منهما يريد كلاما بليغا وكلمات فصيحة، وكلمات فصيحة. على أن الفصاحة كما سيأتي هو وضع الشيء في موضعه بحسب السياق وبحسب المقام. قال: وما عقد أئمة البيان الفضول ولا بوبوا الأبواب إلا بغية أن يوقف المسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوابط إذا رعيت في خطابه أو كتابه بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، واتصفت من ثم بصفة الفصاحة والبلاغة. يقول أن وضع العلماء لهذه التقسيمات وبيان معنى البيان والفصاحة والبلاغة كل ذلك لأجل أن يصل طالب هذا العلم إلى المقصود والمطلوب من هذا العلم، وبأسهل عبارة وكذلك حسن أثر على نفسه، يعني ينتفع انتفاعا عمليا، هذا هو المقصود. ثم ذكر هنا في التعليق عبارة مهمة سنحتاج إليها بالدرس الآتي إن شاء الله، وهو ما ذكره عن عبد القاهر الجرجاني، وعلمنا من هو، فهو منزلته عالية عند أهل البلاغة، فهو كما قلنا صاحب كتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، فهو من أحسن كتب البلاغة، يعني مؤلف أحسن الكتب أو من أحسن الكتب. يقول: يرى الإمام عبد القاهر الجرجاني وجمع من المتقدمين أن الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ألفاظ مترادفة لا تتصف بها المفردات، وإنما يوصف بها الكلام بعد تحري معاني النحو فيما بين الكلم حسب الأغراض التي يصاغ لها، يعني أنه لا تقول هذا كلام فصيح حتى يكون لفظه ومعناه تام، ولكن لا بأس إذا قيد فيقال في الكلمة الواحدة فصيحة، إذا قيد يقال في الكلمة الواحدة فصيحة، وأما إذا أطلقت فالصحيح ما ذكره أنه لا تقول لأجل كلمة فصيحة هذا كلام فصيح. فمثلا قول من لا يحسن العربية: من أبوك للذكر، هذا ليس بفصيح في اللفظ وليس بفصيح في الجملة، ولو قال أبوك من كذلك هو ليس بفصيح. لكن إذا أردت أن تقيد هذه كلمة فصيحة فتقول نعم هذه كلمة فصيحة كما سبق على التفصيل الذي ذكره مقيدا. قال أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين، وعلمنا من أبو هلال العسكري، قال: الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلاهما، لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له. وقال الرازي في نهاية الإيجاز: وأكثر البلغاء لا يكادون يفرقون بين الفصاحة والبلاغة. وقال الجوهري في كتاب الصحاح: الفصاحة هي البلاغة. فالفصاحة والبلاغة بمعنى متقارب ويكاد أن يجتمعان، لكن كما قلنا وذكر المؤلف رحمه الله أنه قد يطلق على اللفظة الواحدة أنها فصيحة. طيب، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان في الفصل الآتي. طيب، نقف إلى هنا والله تعالى أعلم.